لا إله إلا لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد ورب الدعوة التامة والصلاة القائمة التي محمد رسول الله. الحمد لله، الحمد لله شرح صدور أهل الإيمان بالهدى وطبع على قلوب أهل الغي فلا تعي الحق أبدا. أحمده سبحانه وأشكره على نعم لا أحصي لها عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا. سبحانه وبحمده لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، شرف عبدا وعظم سيدا، عز مهاجرا وطاب مولدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل الشرف والسيادة والندى، وعلى أصحابه الغر الميامين أنصار الدين وليوث العدا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا أبدا سرمدا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فمن علامات التوفيق للتقوى تيسير الطاعة وموافقة السنة وحسن الخلق وبذل المعروف وحفظ الوقت والاهتمام بالمسلمين وصحبة أهل الصلاح. والمؤمن مرآة أخيه، وكل ميسر لما خلق له، ومن استخار ربه واستشار صديقه وبذل وسعه فقد أدى ما عليه وارتفعت عنه الملامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخوة الإسلام، الإسراء والمعراج هي رحلة عظيمة أكرم الله تعالى بها سيد الخلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، مكافأة له على عبوديته الخالصة لله عز وجل. ولذا افتتح الله تعالى الحديث عن هذه المعجزة العظيمة في سورة الإسراء بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولم يصف الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة ولا بالرسالة في هذه الآية الكريمة، وإنما وصفه بالعبودية بعبده، ليبين لنا أن العبودية الخالصة لله تعالى هي سبب الإكرام من الله، وإنها مؤذنة أن المحن تتبعها المنح، وأن البلايا تحمل بين ثناياها العطايا. فقد جاء الإسراء والمعراج بعد عام كان شديد الألم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سمي بعام الحزن، فقد فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، الزوجة الرؤوم التي كانت تخفف عنه صلى الله عليه وسلم من أعباء دعوته وتشد من أزره وتواسيه بنفسها ومالها. وكذلك فقد فقد فيه عمه أبا طالب الذي كان يدافع عن ابن أخيه صلى الله عليه وسلم من أذى مشركي مكة. جاء في سيرة ابن إسحاق رحمه الله تعالى بسند صحيح مرسل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دعوة أهل الطائف، فأجابوه أقبح إجابة، وتعرضوا له بالأذى في جسده الشريف، وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم يعترضون طريقه. فكان هذا أشد يوم يمر عليه صلى الله عليه وسلم. وعند عودته صلى الله عليه وسلم إلى مكة رفض كفارها دخوله صلى الله عليه وسلم، فلم يدخلها إلا بجوار. وبعد كل هذه الشدائد وبعد أن أغلقت أبواب الأرض، فتح له الله سبحانه وتعالى أبواب السماء، فكانت هذه المعجزة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأييدا وتثبيتا وتسرية عنه صلى الله عليه وسلم، فأطلعه الله تبارك وتعالى على آيات تثبت فؤاده وتمسح عن قلبه أحزانه. يقول الحق عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فكانت هذه المعجزة لنعلم أن الضيق يأتي بعده الفرج، وأن العسر يأتي بعده اليسر، وأن الصبر يأتي بعده النصر. يقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لقد كانت رحلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه الشريفة مع جبريل عليه السلام ليلا من البيت الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس على دابة البراق. وشاءت إرادة الله تعالى أن يكون عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى من المسجد الأقصى المبارك، ثاني مسجد وضع لعبادة الله في الأرض بعد المسجد الحرام، ليصبح المسجد الأقصى والبقعة التي فيها أولى القبلتين جزءا من ديننا وعقيدتنا، وأنه يجب الحفاظ عليه كالحفاظ على البيت الحرام، فلا يجوز التفريط به، بل هو حق خالص للمسلمين لا يقبل التقسيم الزماني ولا المكاني مع غيرهم، ولن نفرط به أبدا، فحقنا فيه أبدي خالد. مهما كثرت الفتن وتطاولت فإنها في اعتقادنا أنها تنقشع يقينا ولو بعد حين، كما انقشع الاحتلال الصليبي بعد 88 سنة من احتلاله. وقد جمع الله تبارك وتعالى الأنبياء في بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له ونصرة لما جاء به، ودليلا بختم رسالة الأرض برسالته صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فكانت إمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء مصداقا لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وبعد اللقاء بالأنبياء والمرسلين تبدأ مرحلة أخرى، وهي العروج إلى السماوات العلى، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عروجه ما أراه الله تعالى من الآيات. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وإمامهم وخاتمهم، أعطاه الله تعالى ما لم يعطه لأي نبي ولا ملك مقرب، وأراه الله تعالى من الآيات أكثر مما طلبه الأنبياء السابقون، فرأى من آيات ربه الكبرى من غير طلب منه ولا تشوف، فرأى الجنة ونعيمها، ورأى النار وجحيمها، فصار ما كان يعلمه غيبا حاضرا أمام عينيه. وإنما كانت هذه الآيات تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم المحزون على أمته، وتأييدا له وتثبيتا في دعوته، حتى وصل إلى سدرة المنتهى لتظهر صورة مبينة لمقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره أن يكلمه الله تعالى في مقام القرب والإكرام. ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة المعراج محملا بالعطايا الإلهية والمواهب العلوية، ومعه هدية لأمته أهداها الله عز وجل لهم في السماء تكريما لهم وتعظيما من شأنها. ما هي هذه الهدية؟ إنها الصلاة التي قال فيها العلماء أنها معراج أرواح المؤمنين، فهي محط راحتهم واستقرارهم، يهرع المسلم إليها إذا ألم به شيء أو حزبه أمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصلاة هي أفضل العبادات وعماد الدين ومعراج المسلمين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فمن حافظ عليها فهو لما بعدها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فاقبلوا هدية ربكم وعظموها بالإقبال عليها وأدائها في وقتها بأركانها وسننها وبالخشوع والخضوع فيها. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعد هذه الرحلة العظيمة توالت المبشرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الهجرة، لتتوالى الانتصارات تباعا إلى الفتح المبين. فالبشرى لنا معاشر المسلمين بقرب الفرج من الله رب العالمين. ونحن في الأردن الأرض المباركة نحمل هم الأمة بلا ضجر ولا تأفف، بمسؤولية وثقة وثبات وحب، لتبقى القدس والمقدسات منيعة من كل كيد لطمس هويتها وتغيير معالمها. وستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف، وتحل علينا ذكرى الإسراء والمعراج هذه الأيام، وأهلنا في القدس وغزة وفلسطين يبرهنون صدق ثباتهم ووفائهم ورباطهم في الدفاع والذود عن مقدسات المسلمين. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: وهم كذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فإن تقواه أقوى ظهير وأوفى نصير، كل أمر عليه يسير وكل شيء إليه فقير، والأمور إليه تصير وهو السميع البصير. لا يخفى عليه ما وقع على أهل الإسلام من الظلم الكثير والجور الكبير، وإن الله على نصرهم لقدير. وللدهر طعمان حلو ومر، وللأيام صرفان عسر ويسر، وكل شدة فإلى رخاء، وكل غمرة فإلى انجلاء، وإن بعد الكدر صفوا وبعد المطر صحوا، والشمس تغيب ثم تشرق، والروض يذبل ثم يورق، ولله أيام تنتصر من الباغي وتنتقم من العاتي. إخوة العقيدة، الزمان صروف تجول ومصائب تصول، سلم وحرب وأجاج وعذب ورخاء وجدب، والمؤمن مهما تفاقمت الشرور والبلايا وحلت المحن والرزايا فإنه يعلم أنه لا راد للقضاء المسطور ولا مانع للقدر المقدور، ما قضي كائن وما قدر واجب وما سطر منتظر، ومهما يشأ الله يكن، وما يحكم به الله يحق، لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وما شاء ربنا صنع، فلا جزع ولا هلع، وإنما صبر ومصابرة وتفاؤل بأن النصر والظفر لأهل الإسلام والإيمان، والذل والصغار والخسرار لأهل الظلم والعدوان والطغيان. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلمون، إن القلب لا يعتصر ألما وحسرة لما حل بأهلنا في غزة من كربة ونكبة. لقد بلغ السيل زباه، والكيد مداه، والظلم منتهاه، والظلم لا يدوم ولا يطول، وسيضمحل ويزول، والدهر ذو صرف يدور، وسيعلم الظالمون عاقبة الغرور. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الظالم الجائر سيظل محاطا بكل مشاعر الكراهية والعداء والحقد والبغضاء، لا يعيش في أمان ولا ينعم بسلام، حياته في قلق وعيشه في أخطار وأرق، مهما تدرع بالأكاذيب وتلبس بالمكر وتظاهر بأنه المظلوم المهضوم المعتدى عليه، لأن الظلم جالب الإحن ومسبب المحن، والجور مسلبة للنعم مجلبة للنقم. قد ينعم الله تعالى على الكافر نعم نفع أو نعم دفع أو نعم رفع، ولكنه استدراج وإملاء في صورة إنعام وإعطاء. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نسأل الله العظيم أن يكسر شوكة اليهود إخوان القردة والخنازير ومن دعمهم. اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كما أخذت عادا وثمود وفرعون فخذ اليهود والعملاء الخائنين. اللهم آمين آمين. قف شامخا مثل المآذن طولا، قف شامخا مثل المآذن طولا، وابعث رصاصك وابلا سجيلا، إن يحرقوا كل النخيل بساحنا سنطل من فوق النخيل نخيلا، إن يهدموا كل المآذن فوقنا، إن يهدموا كل المآذن فوقنا نحن المآذن فاسمع التهليلا، نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهور الخيول أصيلا. إخواني اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اخذل اليهود والعملاء الخائنين وجميع الملحدين ومن تابعهم ووالاهم. اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم سدد سهامهم وآراءهم.